هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد مليء بالحب الكتير والأمل الكبير والعمل بضمير، وأنا معك منى خليل. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون على نور مشاشة وطير زقزق وخير بورق فوق ونستمع في لقاء اليوم إلى مجموعة من اللقاءات المهمة والتي أتمنى أن تحظى بإعجابك، ونبدأ بكلمات من القلب. صباح الخير، النهاردة عايز أتكلم معاكم بمناسبة إن أعياد الربيع قربت. أيام جميلة كل سنة وكل فرد، وكل أسرة مصرية وكل الشعب المصري كله بألف خير. عايزة أقول إن في ورد بيتفتح وفي جناين وفي حاجات جميلة وشجر وزرع، عايزين كمان زي ما كل اللي حوالينا بيفتح وبيبقى جميل ورائع، عايزين كل علاقتنا كمان تبقى جميلة. عايزين كل إنسان أو كل حد مخاصم التاني أو مش بيكلمه أو ليه فترة ما سألش عليه يسأل عليه. عايزين كل أم تاخد ولادها وتروح لتيتا وجده، ونروح لقريبنا نصل الرحم ونشوف الطبيعة الخلابة ونشوف الشمس لما بتطلع ونشوف الدنيا قد إيه جميلة. وعايزين ننتهز الفرصة وإحنا معانا ولادنا في أي مكان، بنزرع فيهم قيمة، بنعلمهم بلدنا قد إيه فيها أثار وفيها جنان وفيها حدائق ومتنزهات، بنعلمهم إزاي يحافظوا على البلد، بنعلمهم الوطنية. أنا لما النهاردة أعلم ابني بيحافظ إزاي على بلده أو على ممتلكات الدولة، أنا بزرع جواه الوطنية. بشوف إن إحنا كعيلة بنتفسح في يوم زي ده، أو إن إحنا كل حاجة مش بس الطبيعة حوالينا كلها بتبقى جميلة ووردية وفيها شكل جميل ومبهج، لا كمان علاقتنا لازم تبقى مبهجة ولازم تبقى فيها تفتيح زي الزهور كده، علاقة متفتحة ورقية وقت اللي فيه فسحة، وبيبقى الابن بيبقى على حريته بيتقبل مني أي نصيحة. نعلم كذا قيمة، يعني أنا عايزة طول ما احنا ماشيين مع أولادنا كده مش بس يبقى هدفنا فسحة ويوم ربيع ويوم عيد، ولا نهنئ برضو إخواننا المسيحيين، لازم نعلم إن احنا كلنا وطن واحد وأهل واحد ومجتمع واحد. كل دي قيم أزرعها في ابني أو بنتي طبعا، لان احنا لازم نبقى قدوه لاولادنا. وكل سنه وانتم طيبين. كنت معاكم دكتوره اميمه عبد الله، دكتوره في الصحه النفسيه والارشاد النفسي جامعه عين شمس. اما الان فاليك هذه الاحداث الجديده من عائله مرزوق التي يكتبها احمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. بصراحة وائل عنده حق يا مدام وفاء، محدش فينا قدر المرحلة اللي هو فيها، كلنا بنعتمد عليه وبنشركه في أشغالنا وناسين شغله خالص. وهو يا حبيبي ساكت وما بيتكلمش، مخلي مصلحتنا قبل مصلحته، ولا عمره اشتكى غير لما اتزنق ومد ايده. ما تقلقيش على وائل يا طنط وفاء، ان شاء الله هيقدر يقف على رجله ويكبر مشروعه. المهم عملت زي ما قلتلك، نبهت العيلة كلها انهم يقفوا جنب وائل للفترة دي ويبطلوا يطلبوا منه اي حاجة. نبهت على الكل يا مدام وفاء، واولهم اميرة، وبصراحة الرد كان واحد، احنا مع وائل ومش عاوزين نعطله. هو ده اللي مستنيه من العيلة بجد. أنا متشكر أوي. متشكر على إيه يا وائل؟ ده إحنا عيلة واحدة، إحنا أهل، واللي يشغلك يشغلنا. يا سلام، مفيش أجمل من الترابط الأسري وإننا نخاف على مصالح بعض. وبمناسبة المصالح بقى وائل، أنا كنت عاوزك في مصلحة. نعم، أمال إحنا بنقول إيه من الصبح؟ ما تفهمنيش غلط يا وائل، دي مصلحة صغننة قوي كده، مش هتعطلك. من الآخر يا أمير، عاوزة إيه؟ الراجل زبونك اللي كان عاوز يشارك كريم جوزي، عاوزة بياناته، اسمه، تليفونه، عنوانه، نشاطه. حاضر يا أميرة، رغم إني قطعت رجله من هنا لكن هجيب لك كل البيانات، غالي والطلب رخيص. الله ينور يا رجالة. مين؟ أميرة؟ كريم. طب وانت جاي لي انت كمان؟ جاي تساعد ولا عاوز مصلحة زي الست أميرة؟ ده كلام برضو يا أميرة؟ أما لما كنتش منبه عليك رايحة تطلبي طلب من وائل فعز ما هو مشغول، وكمان كنا اتفقنا نقفل الصفحة دي. تقفلوها انتو، لكن أنا لا. يعني ايه؟ أما الاتفاق اللي اتفقناه قدام باباكي وابو دنيا ده كان ايه بالظبط؟ الاتفاق ده علشان ما ورطكش في تصرف مع النصاب ده، وانا احترمت رغبتك، لكن اللي انا بعمله ده شغل انا بقى. شغلك ده ايه؟ انت مش خايفة على نفسك من الطريق ده؟ لا مش خايفة، لاني ببساطة دخلت طرق اصعب منه وعديت منها. يعني مصممة برضو يا اميرة؟ مصممة تدخلي عش الدبابير؟ من ساعة ما دخلت الشغلانة دي وانا عندي هدف واحد بس يا كريم، الحق. ادافع عن الحق واجيب الحق للغلابة اللي بيثقوا فيا وبيتفرجوا على البرنامج بتاعي. ما تخافش عليا، انا قوية، قوية بالحق، وقوية بالناس الغلابة اللي برجع لهم حقهم. يعني انت رميت كلمتك زي القنبلة وفرقعت ما بينهم؟ صدقيني يا مدام وفاء، ما كنتش اقصد، انا كمان كنت فاكر انهم متفقين مع بعض. حصل خير، طبيعي اميرة تكون كده لانها اميرة احمد سامي مرزوق، العيلة اللي كل ولادها تربوا على حب الحق وعلى الشجاعة وعلى حب الخير وعمله. عندك حق يا مدام وفاء، كل فرد من العيلة، عيلة مرزوق، اتربى صح، نموذج للإنسانية وللترابط وللأصالة، واللي خلت أسر كتير يقلدوهم ويعملوا زيهم. معلش يا وائل، احنا تعبينك معانا، ممكن بقى تجيب البيانات بتاعة النصاب ده بعد ما تفوق من أشغالك؟ أفوق ايه بس؟ أنا جبت البيانات ووديتها الأميرة كمان. معقول؟ رغم اللي انت فيه؟ لسه بنتكلم عن تربيتنا، عن حب الحق اللي انتوا علمتوه لينا. أميرة مرزوق مش أكتر مجدعة مني، ورغم خوفي عليها لكن برضو مصمم إن الجدع ده يتقبض عليه. عندك حق، أي نصاب بيضحك على الناس أو بياخد فلوسهم لازم كلنا نقف قدامه وندافع عن حقنا. مئة عام على نضال المرأة. عزيزتي المستمعة، بالأمس القريب تم عمل احتفالية كبرى للمرأة المصرية، المرأة أم الشهيد، زوجة الشهيد، المرأة التي أعطت في كل المجالات، المرأة التي تقلدت العديد والعديد من المناصب. هذه الاحتفالية كانت برعاية السيد رئيس الجمهورية. شارك في هذه الاحتفالية المستشارة فاتن عريف، مستشارة شؤون الأسرة والطفل والباحثة في قضايا المجتمع. أهلا بيكي سيادة المستشارة. أهلا بحضرتك. والحقيقة هذه الاحتفالية اللي كلنا الحقيقة شهدناها وكنا فخورين بكل ما حدث فيها من قرارات، من تكريم، من كل شيء الحقيقة. هذه الاحتفالية هي بمثابة تكريم للمرأة والمجتمع في آن واحد. دي حقيقة طبعا، أنا بحس أن المرأة المصرية تستحق عن جدارة الدور اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطاه ليها، بأن هو عام 2017 هو عام المرأة تقديرا لجهودها ودورها في 30 يونيو وبعد 30 يونيو. لو جينا وبصينا حضرتك للإحصائيات في الجداول الانتخابية نجد أن المرأة المصرية تصدت بشكل كبير جدا للمشهد السياسي، كانت بتقف أمام صناديق الاقتراع صراع بالطوابير هي وأولادها، وكانت بتدي نموذج للمرأة الوطنية المنتمية الخايفة على وطنها بشكل كبير جدا. هي قدرت تعرف حجم المؤامرة اللي كانت موجودة على مصر. إذن المرأة المصرية قدرت إن هي تكسر الخطة اللي كانت معمولة لمصر، أو اللي كانت هتشكل شكل تاني خالص في التخطيط اللي كان مرسوم لها ما بين الدول العربية. هي الحقيقة احتضنت مش بس أولادها وأسرتها، هي احتضنت المجتمع كله، الوطن كله. خافت على وطنها لأن هي أكتر واحدة تشعر بمدى الخوف ومدى القلق اللي ممكن كان يحدث لو لا قدر الله كنا استمرينا. يعني بقتي إلى حضرتك ذكرتي عام 17، لا ده و 18 كمان و 19 كمان، ويعني العوام القادمة كلها هي للمرأة بإذن الله. لكن احنا بنقول 100 عام على عطاء المرأة ونضال المرأة. الحقيقة شهادة الرئيس نفسه في الحفلة اللي كانت مخصصة للمرأة، الاحتفال بالأم المثالية والمرأة بشكل عام على الدور الوطني الفعال اللي هي قامت بيه سواء من سنة 1919 وكانت الزعيمة أو المناضلة صفية زغلول التي حضرتك تصدت للمشهد السياسي في ثورة 1919. إذن المرأة هي دورها حضرتك كبير جدا في المجتمع سواء كان على المحافل الاقتصادية أو المحافل السياسية. وخلينا أقول يعني إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة في المحافل الاقتصادية والتصدي للإصلاحات الاقتصادية، وتحية للمرأة المصرية الراعية والداعمة للأسرة إن هي قدرت تتحمل كل هذه الـ يعني الإصلاحات الاقتصادية، وقدرت إن هي تصمد لأن عندها هدف أكبر وعندها وعي أكبر وهو الوطن. إذن لما الرئيس كان بيتكلم بيقول أحيي الجيش المصري على إن هو الحامي الأول للحدود المصرية، والشرطة الحامي الثاني للحدود الداخلية، والمرأة المصرية الحامي الأول والسند والسند الصلب بالنسبة للأسرة المصرية. وعلشان كده التكريم هو للمرأة، لكن هو في واقع الأمر للمجتمع كله. يعني احتفالية بسبب المرأة أو في تكريم المرأة تم تكريم المجتمع كله. خلينا نقول إن المرأة هي نصف المجتمع وهي العمود الفقري بالنسبة للأسرة، لكن أنا شخصيا بعتبر إن المرأة مجتمع ككل وليست نصف المجتمع. تمام. لأن هي اللي على عاتقها تربية النصف الآخر. إذن المرأة الواعية، المرأة اللي عندها وعي، المرأة المحبة لأسرتها المنتمية لوطنها تستطيع أن تخرج أسرة إلى بر الأمان، حماية أولادها من التطرف، من الإرهاب، من الإدمان. إذن فعلا هي حضرتك الحائط الصد المنيع الصلب ضد أي خوف أو أي حاجة تهدد الأسرة المصرية. ده بيخلينا أستاذة فاتن الحقيقة نقول إن زيادة العيب والمسؤولية على المرأة. الكلام جميل جدا والاحتفالية أكثر من رائعة، لكن بيحملها المسؤولية أكثر وأكثر، بيحمل الأجيال الجديدة إن شاء الله بناتنا الحلوين يشوفوا الرائدات في المجالات كلها عملوا ايه ونفذوا وتم تكريمهم، فياريت نخطو نفس هذه الخطى. انا اعتقد ان المرأة واعية تماما للمسؤولية حضرتك اللي هي بتقع على عاتقها، وده شفناه بشكل عملي في 30 يونيو وبعد 30 يونيو في الاستحقاقات الدستورية سواء كانت امام صناديق الاقتراع في مجلس النواب، سواء كان في على الدستور، وسواء كان في الانتخابات الرئاسية، وان شاء الله باذن الله عندنا كمان لتعديلات الدستورية القادمة ان شاء الله باذن الله. لو حضرتك راجعنا للاحصاءات، لو راجعنا حضرتك ليه الأرقام، نجد أن المرأة المصرية يعني سجلت أكبر رقم أمام صناديق الاقتراع. إذن هي المرأة واعية بشكل كافي على أهمية الوطن، هي أكثر انتماء وأكثر حرصا على أسرتها وبالتالي المجتمع وبالتالي الدولة. ومع فصل الربيع وأنواع منوعة من المشروبات الطبيعية والمفيدة والآمنة مع عبلة إبراهيم. على عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم وكل السادة المستمعين. هو الحقيقة في الربيع بالفصل المتقلب الظروف الجوية مختلفة جدا، نعيش فترات صيف ونعيش فترات شتاء في فصل واحد، فده بيلزمه جهاز مناعة قوي جدا وكم كبير من مضادات الأكسدة اللي بتقي الجسم من أمراض كتيرة جدا. لو احنا افترضنا جدلا ان انا نومي منتظم ومفيش ضغوط نفسية عليا، فلازم اهتم بان انا اشرب المشروبات اللي بتديني مضادات اكسدة والياف واملاح معدنية، اهمها الجنزبيل والقرفة والكمون واليانسون والشاي الاخضر والجينسينج، في انواع كتيرة من المشروبات اللي بتدينا الطاقة والحيوية وبتدينا الصحة. لكن امتى ناخد المشروبات دي وباي كمية؟ خطر جدا ان انا اخد بعض المشروبات اكتر من مرة او مرتين في اليوم، اهمها الشاي الاخضر، لان الشاي الاخضر بيخرج او بيبقى له اثار في تخلص الجسم قدر كبير من المية وبعض الاملاح، وهو في نفس الوقت له اهمية كبيرة لانه فيه مضادات اكسدة بكمية عالية جدا، خسارة ان احنا ما نستفدش منها. بالتالي أنا بقول الشاي الأخضر يبقى مرتين مش أكتر. لكن الكمون والجنزبيل، الكمون ممكن جدا لأنه مريح جدا للجهاز الهضمي، هو واليانسون، واليانسون كمان مطيب لرائحة الجسم، والشمر له فوائد عديدة جدا. ممكن أعمل ميكس من مركب جميل جدا ومشروب رائع جدا من اليانسون والشمر والكمون كمشروب مريح جدا للجهاز الهضمي وفعال في امتصاص أعلى قيمة غذائية من الأغذية اللي هنتناولها بعد المشروب ده، وكمان مفيد جدا في إعطاء هرمون الشبع اللي بيخلي الجسم ما ياخدش أكتر من طاقته الغذائية. اللي هو عبارة عن إيه وإيه وإيه دكتور؟ لو قلنا مثلا كمون وجنزبيل، كمون وشمر ويانسون، الثلاثة دول مع بعض لهم أثر في منتهى الجمال. لو قلنا أن خلطنا الجنزبيل مع القرفة لهم أثر جميلة جدا في ضبط السكر والضغط في الجسم، بس بشرط عشان المقولات الكتيرة اللي بتقول أن الجنزبيل مع مع القرفة لهم بعض الأثر الضارة، لا، هو عندنا أن الجنزبيل مع القرفة يتم الغلي على النار مرة واحدة بس، أو يتعملهم بطريقة الشاي الكشري الجميل ده، نستفيد جدا من الزيوت العطرية اللي موجودة فيهم، وإن شاء الله ما يكونش لهم أي أثار ضارة، ومفيدين جدا في تدفئة الجسم وفي زيادة معدل الهضم. وعادة الكلام ده كله بنفضله يكون قبل الأكل أو بعد الأكل بوقت كافي أثناء فترات الراحة، وما نخليش المشروبات دي تقيلة أو مركزة عشان ما تأثرش على تهيج المعدة، لكن يبقى بالقدر اللي أنا أحب المشروبات دي بيه. إذا حضرتك قلت قبل تناول الوجبة بتلت ساعة، إذن هنتناول هذا المشروب 3 مرات في اليوم. يفضل جدا أنوع بينهم، يعني لو أخذت مثلا جنزبيل وقرفة قبل الفطار، ممكن جدا يبقى كمون وينسون وشمر أو بابونج قبل الغداء، وأكرر الموضوع الشاي الأخضر قبل العشاء تقريبا. والمشروبات دي يفضل إن أنا يعني أتوقف عن تناول المشروبات والأكلات بعد وقت معين من الليل، لأن الجهاز الهضمي ربنا كتب عليه إنه يرتاح أثناء الليل، مش دايما يبقى كفاءة هضمه تبقى متواجدة بنفس التوازن كل اليوم. النساء قادمات مع هالة سالم وإحدى الصور المشرقة. عزيزتي المستمعة، معنا الفنانة سارة خالد، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. سارة، يعني أنت بتعدي في الدف، أنت من عيلة فنية. دي حقيقة، بابايا ومامتي وعمتي، يعني أغلبية عائلتنا مشهورة جدا في مجال الفن الحمد لله. عازفين ولا مطربين؟ لا، عازفين وبيدرسوا في معهد موسيقى وكلية موسيقى. الدف، آلة الدف اخترتيها ازاي؟ آلة الدف جت بالصدفة. أنا بحب الإيقاع عامة، والدي يعني موجود معنا هنا في الفرقة، بس جت بالصدفة. يعني كنت باجي معاه، كنت ماسكة مرة الدف، دكتور انتصار ده جه قلقاني فقال لي لا خلاص احنا نحاول ننمي الموهبة، لأن زي ما حضرتك قلتي هو مش كتير بنلاقي ناس بتعزف في الآلة دي، فهو حب يعمل حاجة مختلفة لأن الجو عامة مختلف. فابتديت من وانا مثلا في تالتة اعدادي، كان عندي 16 سنة، لحد دلوقتي بعزف معاهم يعني. ف مش هقول لك عندي كام سنة، لكن اقول لك انا صغيرة، عندي 22 سنة، صغيرة الحمد لله. يعني انطباع الجمهور ايه لما يعني بيشوفوا فتاة جميلة وبتعزف الدف؟ بيستغربوا وبيبقوا حاسين ان هو هي بتعمل كده ازاي، هي حاسه يعني حاسه انها بتعمل حاجه غريبه، طب هي ازاي عندها الجرأه كذا، حد بيجي يسالني انت ازاي قاعده بتعزفي طبله قدام الناس، دي حاجه احنا متعودين عليها بتاعت يعني رجال قوي، فبتبقى حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. فاغلبيه الناس كل الكومنت بتاعنا بتستغرب ازاي انا بعمل كده في وسط كمان فرقه كلها رجاله، فحاجه غريبه. بس المواصفات اللي يجب ان تتوفر في عزيفه الدف سواء اذا كانت امراه او رجل، والله هو الايقاع عامه محتاج ان حد يكون ودانه كويسه، لان هو اللي بيظبط الاغنيه او بيظبط الحاله عامه. لو فرق بيبان قوي، يعني اكتر حاجه بتبان او حد هيحس بيها لو حس ان الايقاع فارق او في حاجه غلط، فلازم يكون ودانه كويسه، وحتى لو مش على درايه بالموسيقى قوي وتفاصيلها، فيكون بس ودانه كويسه هيقدر يجوان يعني ويعزف. دراستك في مجال الموسيقى؟ لا خالص، انا خريجه تجاره، ما درستش موسيقى خالص. الإضافات اللي انت أضفتيها عند عزفك على آلة الدف؟ يمكن الإضافة ان انا بنت بتعزف حاجة غريبة، دي الإضافة اللي انا أضفتها، ان دي مش حاجة منتشرة اصلا، فكانت الإضافة جاية من هنا، ان انا بعمل حاجة ما حدش كتير بيعملها وسط يعني مجال او وسط مجتمع، اذا بنت بتعزف طبلة فحسيت لا هي حاجة مختلفة فليه لا. بس دكتور انتصار عبد الفتاح هو قائد الفرقة، ولكن قائد من طراز خاص، يعني بيتفاعل مع الفرقة وبيكون ودنه مع كل آلة ومع كل مطرب. أكيد ده بيخلينا حاسين ان هو مركز مع كل واحد فينا، وكل واحد عايز يطلع أحسن ما عنده، فبيطلع الصورة في الآخر حلوة الحمد لله، كل واحد عايز بحاجة صح، هو بيدي اهتمام لكل واحد، بيقول لكل واحد يعمل ايه بالظبط وازاي طلع حاجة، ففي الآخر بتطلع الحمد لله حاجة كويسة، فدي حاجة الحمد لله، يعني انه مركز مع كل واحد، بينمي له موهبته في الحاجة اللي هو شاطر فيها وبيحبها. سارة بتأملي ايه للمرأة وعزفها على آلة الدف او الإيقاع بصفة عامة؟ والله نفسي يعني تبقى ثقافة عامة، يبقى أي حد نفسه يعزف طبلة، بنت نفسها تعزف طبلة أو تعزف سوري أي آلة إيقاع عامة، يبقى عندها الجرأة تروح وتتعلم، المجال موجود، مش هقول كشغل حتى لو كهواية، إحنا بنحب حاجة بس مجتمعنا ممكن يكون رافضها بصورة ما، لا أنا نميها وحاول أشتغل عليها لنفسي، عشان أنا لو هعملها هطلع فيها وهبرز فيها بشكل كويس، خصوصا مفيش حد بيعملها، فهتبقى حاجة مميزة لينا كمرأة يعني. والآن مع الشيف منى الطرابيشي وطريقة عمل الكفتة الفلاحي. صباح الخير، النهاردة هنعمل كفتة سهلة قوي وبسيطة جدا جدا، ومكوناتها موجودة في كل بيت، اللي هي الكفتة الفلاحي. بنقول عليها فلاحي ليه؟ لأن ما فيهاش يعني خطوات كتير، وبتبقى لذيذة، فيها كل المنتجات اللي هي الشبت والبقدونس والبصل والكلام ده. هنقول بقى مقادير الكفتة، هتجيبي كيلو لحمة مفروم، وحزمة شبت، وحزمة كزبرة، وحزمة بقدونس، وبصلة متوسطة مبشورة، وراس توم مفرومة، وكوباية رز مصري ني، وملح وفلفل وبهارات وقرفة وجوزة الطيب، ومعلقة كبيرة دبس رمان. هنعجن كل المكونات دي مع بعضها، وهناخدها ضربة في الكبة بس بدون ما تحطي الرز، انا مش عاوزة الرز يتكسر. اوكي، اعيد تاني المقادير: كيلو لحم مفروم، حزمة شبت مفرومة، حزمة كزبرة مفرومة، حزمة بقدونس مفرومة، بصلة متوسطة مبشورة، راس توم مفروم، كوباية رز مصري مغسولة، ملح، فلفل، بهارات قرفة، جوزة الطيب، ومعلقة كبيرة دبس رمان. الطريقة: هنعجن كل المكونات مع بعض ما عدا الرز، وبعدين هنضربها في الكبة، وبعدين هنضيف عليها كوباية الرز المغسول ونعجنها تاني مع بعض. هنعملها قرص. هنجيب مصفى ألمونيا وهنحطها فوق حلة مليانة مية بس ما توصلش للمصفى. هنرص فيها القرص الكفتة ونغطيها ونرفعها على النار على نار هادية، وهنسيبها لمدة ساعة تقريبا لحد ما تستوي الكفتة. استوت الكفتة، إما تاكليها كده وتتقدم كده وبتبقى كفتة مسلوقة، إما بتحمريها في سمنة، إما بتعمليها بالبيض والبقسماط. وبالهنا والشفا. طبعا الأكلة دي بتتاكل جنب محاشي بقى، محشي كرنب، محشي بتنجان، محشي ورق عنب، بتتعمل جنبيها مكرونة بالصلصة وسلطة خضر. وبالهنا والشفا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.